بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. من خاف أي من العدو أن يبيته آخر الليل. أدلج من الدلجة، وهي السير في أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، أي أن من سار في أول الليل وسارع في سيره أدرك المنزل، يعني أدرك المكان الذي يأمن فيه ويبيت فيه من غير أن يخشى عدواً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية. وسلعة الله تعالى بيّنها بقوله: ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة سلعة من الله تعالى لعباده، فهي سلعة غالية، غالية الثمن، رفيعة القيمة، وثمنها هو العمل الصالح، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا كان خائفا من عدو ونحوه فإنه يسارع بالسير في أول الليل ليأمن على نفسه. فكذلك الواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يخاف من عذابه، وذلك بالمبادرة بالأعمال الصالحة لتكون سبباً لنجاته يوم القيامة ولدخول جنات النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من ضرب الأمثلة. وفيه أيضاً دليل على الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحات التي يتقي بها الإنسان من عذاب الله وعقابه يوم القيامة. ومنها أيضاً أن الجنة سلعة عرضها الله تعالى لعباده، وثمنها هو العمل الصالح، كما في الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة. الحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة على أرض المحشر لحسابهم والقضاء بينهم، فيحشرون بعد أن يقوموا من قبورهم، يحشرون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني وهم عراة وهم على هذه الحال. فتعجبت رضي الله عنها من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد أو أعظم من ذلك. وذلك لأن النظر، أعني نظر الإنسان إلى النساء، إنما يكون في حال السرور والانبساط والاستراحة، أما مع شدة أهوال يوم القيامة وعظم ما يرونه من الحساب والجزاء فإن الإنسان لا يلتفت إلى هذا، بل إنه ينظر إلى نفسه وما يكون مآله من الحساب والعقاب. ففي هذا الحديث دليل على إثبات الحشر يوم القيامة، وأن الناس يحشرون إلى الله تعالى بعد أن يقوموا من قبورهم حفاةً غير منتعلين، عراةً غير مهتسين، غرلاً غير مختونين. وفيه أيضاً دليل على بيان حول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام والأشراط الجسام، وأنه بسبب ذلك لا ينظر الناس بعضهم إلى بعض. ومنها أيضاً الاستعداد لهذا اليوم بما هو جدير به من العمل الصالح. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.